بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا عند قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ولا زالت سياقة الآيات في ذكر منن وآلاء الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. يقول تعالى: وإذ قلنا، أي واذكر يا أيها الرسول الكريم لبني إسرائيل، إذ قلنا لآبائهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ادخلوا هذه القرية، ما المراد بالقرية هنا؟ قد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جمهور السلف أن المراد بالقرية هنا إيليا، والتي هي بيت المقدس. بيت المقدس، وهو قول جمهور السلف. أمرهم الله تبارك وتعالى بعد تيههم أن يدخلوا هذه القرية، وفي هذا منة ظاهرة من الله سبحانه وتعالى عليهم، إذ أخرجهم من التيه وأمرهم بالدخول إلى قرية آمنة مباركة. فأمرهم أن يدخلوا بيت المقدس وأن يأكلوا من حيث شاء في بيت المقدس رغدا. قال سبحانه: فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى بسنده عن الضحاك عنه، قال: رغدا، الرغد السعة في المعيشة. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الرغد هو الهني. وصح عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: الرغد أي الله الذي لا حساب عليهم، الذي لا حساب عليهم فيه، يعني لا إثم عليهم في إتيانه. فهم قد وعدوا بهذا الوعد الحسن إذا قاموا بهذا الأمر ودخلوا هذه القرية، أنهم ماذا؟ يباح لهم الأكل حيث شاءوا مما يجدونه من الطيبات هناك. وبيت المقدس قد جاءت فيه عدة أحاديث وآثار تبين فضله، فمن أصح الأحاديث في الباب في بيان فضل بيت المقدس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وذكر منها مسجد بيت المقدس. والحديث في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذه خصيصة لبيت الله الحرام، المسجد الحرام، ولمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولمسجد إيليا بيت المقدس. نعم. وقد جاء أيضا في بعض الآثار ذكر تضعيف الصلاة هناك، أن الصلاة في بيت المقدس مضاعفة على ما عداها من الصلوات أو على غيرها من الصلوات في بقية المساجد بخمسمائة ضعف. وقد وصف الله عز وجل بيت المقدس بالأرض المباركة في كتابه الكريم، وهي أرض المنشر والمحشر كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف بعض أهل العلم مصنفات مفردة في بيان فضائل بيت المقدس، وليس هناك شيء من الفضائل التي تجيز تسمية بيت المقدس بالحرم. لا يوجد في الإسلام حرم، لا حرم جامعي ولا حرم بيت مقدس. يوجد مسجد الله الحرام، يوجد الحرم المكي، ويوجد حرم المدينة. لا يوجد حرم ثالث في الإسلام غير هذين الحرمين. والحرم المكي ليس المراد منه هو المسجد الحرام فقط. حرم المكي التي يتعلق به الأحكام المعينة الواردة في الشرع ليس مخصوصا بالمسجد الحرام، بل هو عام للحرم أجمع. وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى يحبون أن لا يدخل الحرم، لا أقول مسجد الحرام، الحرم ككل، إلا حفاتاً. وفي هذا الحرم، وفي هذا نزاع معروف بين السلف. ومما يرتبط بهذه المسألة مسألة دخول بيت الله الحرام، المسجد الحرام، حافيا أو منتعلا، هذا فيها خلاف معروف. وظاهر السنة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في النعلين مأمور بها ومرغب بها ومستحبة، ولم يرد في السنة تفريق بين المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره أو غيرهما من المساجد. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في المصنف أنه كان يطوف في المسجد الحرام وهو مرتد لنعليه، لكن إذا كانت النعل ملوثة وتلوث المسجد فحينئذ يمنع من هذه العلة، وقد يمنع من باب آخر وهو درءا للمفسدة التي قد تقع من بعض الجهال إن رأوا الرجل السني يرتدي عليه داخل الصحن. المقصود القرية المراد بها هنا هي بيت المقدس، وقد وردت عدة آثار في فضلها. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قد أمروا بأن يدخلوا هذه القرية، بأن يدخلوا بيت المقدس، وأن يدخلوا هذه القرية ماذا؟ سجدا لله تبارك وتعالى. ووعدهم الله سبحانه وتعالى أنهم إن فعلوا ذلك سوف يغفر لهم ما قد سلف. قولهم اذهب أنت وربك فقاتلا ما قالوا وما فعلوا من أمور كلها سوف تغفر للمذنبين، وأما المحسنين فهؤلاء قال الله تعالى في حقهم: وسنزيد المحسنين. سنزيدهم فضلا وثوابا وإحسانا. وقد يقول قائل: وهل كان منهم محسن لم يشاركهم في الإثم؟ أقول نعم، وهذا لا يمنع نزول العقاب. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: واتقوا فتنة لا تصيبوا الذين ظلموا منكم خاصة. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة لا تصيب الظالمين فقط، إن كثر الخبث عمت الفتنة وعم الفساد. فالمقصود نعم كان منهم أناس أهل إحسان، فهؤلاء قد وعدوا أمرا زائدا على مجرد المغفرة، وعدوا بزيادة الإحسان والثواب والفضل. طيب، ادخلوا الباب سجدا، ما هي الصفة التي أمروا أن يدخلوا فيها إلى هذا الباب؟ قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان هذا الباب جهة القبلة وكان بابا ضيقا، وأمروا أن يدخلوا سجدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ركعة، لأن السجود هو مطلق الانحناء للخضوع، مطلق الانحناء خضوعا يسمى سجودا. فالمراد بالسجود هنا هو الركوع. وقد ذكر بعض المصنفين في التفسير وغيرهم أن الركوع قد يرد في اللغة ويراد به السجود الخاص المعهود في الصلوات. والمقصود أنهم أمروا بأن يدخلوا المسجد، أن يدخلوا من هذا الباب وهم ركع لله تبارك وتعالى، وأن يقولوا حال ركوعهم وهم يدخلون ماذا؟ حطة. ما معنى حطة؟ قال الحسن وعكرمة: أيحطط عنا خطايانا. فأمروا أن يقولوا هذا، يركعوا لله ويقول هذه الكلمة ويطيعوه سبحانه ويغفر لهم ما قد سلف. أمر سهل يسير، أمر سهل على من يسره الله عز وجل عليه، لكن القوم أهل عناد وأهل كبر. طبعا أثر ابن عباس هذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن الانحناء على وجه التعظيم يسمى سجودا. فما قد يفعله بعض الكفار من الانحناء في السلام هذا غير مشروع، وهذا قد يقع فيه بعض أهل الإسلام جهلا، يعني ما يعرف حقيقة هذا الفعل، هذا غير مشروع. كذلك ما قد يفعله بعض الجهلة من العامة لكبار السن عندهم من تقبيل أيديهم، والكلام الآن ليس عن تقبيل اليد، تقبيل اليد ووضع الجبين على اليد، هذا لا يجوز، هذه سجدة صغرى، هذا نوع شرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، وهذا كله داخل في عموم معنى السجود. طيب، هم أمروا بهذا، فما كان جوابهم وما كان فعلهم وأمرهم تلقاء هذا الأمر؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، هم أمروا بأن يقولوا ماذا؟ حطة. فما قالوا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قالوا حنطة، ما قالوا حطة، قالوا حنطة، يعني حبة في شعيرة، رأيتم الاستكبار؟ رأيتم عتو هؤلاء القوم؟ فهؤلاء القوم قوم عتات، لما سألوا الرؤية ما سألوها كما قدمت لكم سؤال المبتغي للفضل أو الاسترشاد، لا لا لا، سألوها من باب العتو والاستكبار كصنيعهم. هنا أمروا أن يقولوا حطة، وما العناء والكلفة في قول هذه الكلمة؟ لكنهم أهل استكبار وعناد، فقالوا حنطة، يعني حبة في شعيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا من قبل أستاههم. انظروا الكبر، الكبر عياذا بالله. ما اكتفوا بمخالفة الأمر بل جاءوا بمضادته، ومضادة الأمر أعظم من مخالفته. يعني مضادة الأمر أمر زائد على مجرد عدم الإتيان، عدم الإتيان بالأمر. مثال للتقريب، أمرنا بأن نعفي اللحى، هذا أمر، الذي لا يعفيها يأخذ منها، هذا مخالف، هذا مخالف للأمر. الذي يحلقها هذا مضاد للأمر، هذا أعظم، هذا أعظم، هذا قد ارتكب عدة كبائر في فعله، في فعله هذا. فهم لم يخالفوا الأمر فقط، بل هم ضادوا الأمر، ودخلوا من قبل أستاههم، وقالوا استهزاء حنطة، حنطة، فأضافوا إلى الحطة ماذا؟ نون. ومثل نون اليهود لام الجهمية. فالله عز وجل يقول في كتابه الرحمن على العرش استوى، هم قالوا استولى، فهم من جنسي، من جنس اليهود. وهذا ليس بالعجيب عليهم، على ما ذكره بعض المصنفين في كتب في التأريخ وغيرهم، أن سند الجهمية في التعطيل هو ماذا؟ قالوا أن الجهم كما هو معلوم رأس الجهمية إنما أخذ من الجعد، لكن الفرقة هذه انتسبت أو نسبت إلى الجهم لأنه الذي اشتهر بالدعوة إليها. الجعد أخذ من أين؟ قالوا أخذ من أبان، رجل يهودي. وأبان أخذ من أين؟ أخذ من طالوت ابن أختي لبيد، وطالوت أخذ من لبيد، ولبيد هو اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فسند الجهمية إنما يرجع إلى اليهود، وهم قد شابهوا اليهود في كثير من قولهم وفعلهم. فلام الجهمية كنون اليهود، وهذا كله من تحريف الكلم عن مواضعه، نعوذ بالله من الخذلان. يقول ربنا تبارك وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا بدل الحطة حنطة، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما في القرآن من الرجز فهو العذاب الشديد، فهو العذاب، العذاب الشديد. وقد أثر نحو هذا عن السدي وعن الحسن وعن أبي مالك وغيرهم من السلف رحم الله السلف. ما هو هذا العذاب الشديد الذي أنزل عليهم من السماء؟ يقول سعيد بن جبير فيما يذكر عنه: هو الطاعون، هو الطاعون. ويستأنس لهذا القول بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به أقوام من قبل، من قبلكم. عفوا، من حديث أسامة بن زيد، ليس من حديث أبي هريرة، من حديث أسامة بن زيد. يقول: فإذا جئتم بلدا فيها وفيها الطاعون فلا تدخلوه، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا، فلا تخرجوا منه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أوذوا وأنزل عليهم الطاعون، والطاعون كما هو معلوم مرض شديد قد يؤدي إلى الاستئصال. وقد ذكر في بعض الآثار أن أصل سبب الطاعون، مرض الطاعون، هو وخز أعدائنا من الجن، هو وخز أعدائنا من الجن، بسببه نتج هذا الطاعون. ولما أقول هو وخز أعدائنا من الجن، أي الجن الكفار الذين هم معادون لأهل الإيمان، ولا أقصد به إخواننا من الجن من أهل التوحيد والسنة. ويوجد في الجن أهل السنة؟ نعم، قد جاء عن الأعمش أنه سأل بعض الجن: أفيكم الأهواء؟ قالوا: نعم، فينا المرجئة، فينا كذا. فقد تجد جنيا جهمية، جنيا مرجئة، ومن الجن كما جاء في كتاب الله عز وجل: كنا طرائق قددة، طرق، وماذا بارك الله فيكم، وأهواء. ومنهم من هم من إخواننا أهل توحيد وسنة. الوخز معلوم في اللغة أشبه بالقرص. قال ربنا تبارك وتعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بما كانوا يفسقون، ما هذه الجملة؟ ماذا تسمى في اللغة بما كانوا يفسقون؟ سببية، سببية تعليلية، أليس كذلك؟ فهذه هي علة إنزال العذاب، أنهم فسقوا، وأصل الفسق هو خروج الشيء، فيقال فسقت البيضة أي إذا خرج لبها. وهؤلاء فسقوا في الخروج عن طاعة الرحمن إلى معصيته سبحانه وتعالى، فعلة إنزال العقاب هي ماذا؟ فسق هؤلاء. ففي مضمون هذه الآية الرد على أعداء الله الجهمية من الأشاعرة ونحوهم في قولهم بإنكار الأسباب، فإنهم ينكرون الأسباب، وهذه الآية صريحة في التعليل، ينكرون الأسباب والتعليل. وكذلك فيه رد على من؟ على الظاهرية، لأن الظاهرية من جنسهم في هذه المسألة، هم ينكرون التعليل وينكرون الحكمة، صفة الحكمة لله عز وجل، لأجل هذا لم يقولوا بماذا؟ القياس. القياس ما هو؟ لا بد من وجود علة منضبطة حتى يصح القياس مع اكتمال بقية الشروط والأركان. فهذه العلة أصلا لا يثبتها الظاهرية، لماذا؟ لأنهم لا تعليل عندهم، لا تعليل عندهم في الأحكام. نعم. فهذه الآية رد على هذه ففي هذه الآية رد على هذه الفرق وغيرها. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، أي واذكر يا أيها الرسول الكريم لهؤلاء القوم منة أخرى من منني عليهم، مننت عليهم وأنجيتهم من عبودية آل فرعون وتذبيحه لأبنائهم، ومننت عليهم وبعد أن عصوني وقالوا اذهب أنت وربك في وقاتلا إنها هنا قاعدون، بعد أن قالوا هذا لنبي موسى، وبعد أن عاقبتهم بالتيه، وفي التيه رزقتهم المنة والسلوى وظللتهم في الغمام وأعطيتهم ماذا بارك الله فيكم؟ الأسباب حتى يبادروا للتوبة، فأبوا وعصوا وطلبوا. واذكر يا أيها النبي ويا أيها الرسول الكريم لما استسقوا، أي طلبوا السقية من نبي موسى. فقل نعم، يقول ربنا: وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. الاستسقاء طلب السقية، والاستسقاء مشروع في شريعتنا كما هو معلوم، ومشروع في بعض الشرائع السابقة كشريعة نبي الله موسى وغيرها من الشرائع. فقد جاء في الأثر الصحيح إلى الزهري رحمه الله تعالى قال أن نبي الله سليمان عليه السلام واعد قومه أن يخرجوا في يوم حتى ماذا؟ حتى يستسقوا، فخرجوا ووجدوا نملة رافعة أيديها إلى السماء، فقال ارجعوا قد سقيتم بدعاء غيركم، ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. فهذا دليل على مشروعية الاستسقاء في بعض الشرائع السابقة، وهو دليل على أن الحيوانات مفطورة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فالنملة كانت رافعة أيديها إلى السماء، خلافا لأعداء الله منتكسي الفطر من الجهمية والأشاعرة وغيرهم. نعم، وفي شريعتنا هذا مشروع، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصور للاستسقاء. فمن صور الاستسقاء ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، فأمطروا حتى الأسبوع القادم. فهذه صورة من صور الاستسقاء، أن يستسقي الإمام في خطبة الجمعة. ومن صور الاستسقاء أن يستسقي الإمام في المسجد يرفع يديه ويدعو، وهذا أيضا قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورويت صورة ثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه السقيا أن يدعو أن يستسقي، فدعا قريب الزوراء خارج المسجد، فليس الدعاء في المسجد بشرط. ووردت صورة رابعة وهي الصلاة بالصفة المعهودة الواردة في السنة والآثار، فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي صححه الترمذي وغيره من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما ليخرجوا فيه، فخرج عليه الصلاة والسلام متبذلا متخشعا متضرعا، فقام وخطبهم ثم أخذ يدعو بعد أن انتهى من خطبته عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة، وقلب رداءه فجعل يسار منكبه على يمينه ويمين منكبه على يساره، قلب رداءه يعني، ثم نزل وصلى بهم كصلاة ماذا؟ كصلاة العيدين، ونزل وصلى بهم كصلاة العيدين عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها صفات مشروعة لصلاة الاستسقاء، وقد قال بهذه الصور أجمع عامة أهل الحديث، إنما علم المخالفة من قبل أهل الرأي في هذه المسألة، فهم كانوا لا يرون مشروعية الصلاة للاستسقاء. هذا من أقوال أهل الرأي المحدث المشهورة عنهم. يقول ربنا: وإذا استسقى موسى لقومه، طلب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام السقيا، فقال الله عز وجل: اضرب بعصاك الحجر. وهذا الحجر قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في حديثه المعروف عند أهل العلم وأهل التفسير بحديث ماذا؟ حديث الفتون معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو قد ذكره في سياق تفسير قول الله عز وجل: وفتناك فتونا. فالحديث طويل معروف. وقد رأى رجل أبا بكر بن أبي داود رحمهم الله تعالى يسوق هذا الحديث من حفظه بعد أن شاخ يوم كان ضريرا، فرآه لا يخطئ فيه في حرف، فقام وقال: لله درك، ما رأيت مثلك، إلا أن يكون إبراهيم الحربي أو كما قال رحمه الله. فقد كان أبو بكر بن أبي داود رحمهم الله تعالى حافظا كبيرا. والمقصود هذا الحديث حديث الفتون ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره والنسائي في صحيحه وغيرهما. قد جاء في هذا الحديث أن هذا الحجر كان حجرا مربعا، وفي كل جانب له خرج منه ثلاثة عيون، فكم المجموع؟ 12 عينا، لكل سبط، لكل قبيلة من قبائل بني إسرائيل لهم عين يشربون منه. فأيضا كان وجود هذا الماء بلا كلفة ولا تعب منهم، أليس كذلك؟ لم يحفروا، إنما هو حجر طلبوا من نبيهم عليه الصلاة والسلام أن يضربه فضربه، وكان لهم ماء. فهذا أيضا من نعم الله عز وجل عليهم مع عتوهم واستكبارهم وأفعالهم الشنيعة التي وردت من الذين ظلموا منهم. وهذا يبين مدى وعظيم حلم الله عز وجل على هؤلاء وغيرهم من العباد، نسأل الله المسامحة والعفو. يقول سبحانه: فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كل صد علم العين التي تخصه. كلوا واشربوا من رزق الله، مع ما ارتكبتم ومع ما فعلتم ومع ما أبيتم من الانقياد لأمري ومقاتلة العماليق، فماذا؟ فأنا أمدكم بالنعم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول أبو مالك: أي لا تعملوا في الأرض بالمعاصي. أشد الإفساد في الأرض هو بمعصية الله تبارك وتعالى، وقد تقدم ذكر هذا في الآثار في مطلع تفسير هذه السورة. يقول تعالى: وكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه الآية فيها ذكر لآية عظيمة لنبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ أنه أخرج ماء من حجر بمجرد ضربة عصا. فهذه من آيات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وما من آية أوتيها نبي عليهم الصلاة والسلام أجمعين، ونشهد الله عز وجل على حبهم أجمعين، ما من آية أوتيها نبي إلا وقد أوتي من جنسها بل من أعلى منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما هي الآية التي من جنس تفجير الماء من الحجر التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إخراج الماء من بين أصابعه. هذا أعظم في ماذا؟ في ظهور الآية، ولا أريد أقول في الإعجاز، هذا أعظم في ظهور الآية. لماذا؟ كثير من الأحجار يتفجر منها الأنهار، كثير من الأحجار يتفجر منها الأنهار. فهذا ليس بالأمر الغير معهود البتة عند بني آدم، لكن أن يخرج الماء من بين لحم ودم هذا أمر عظيم في الآية. فآية نبينا عليه الصلاة والسلام أبلغ، كيف لا وهو خيرة الخلق على ربه عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي نحو هذا عن ابن مسعود، وقد نقل الإجماع على هذا ابن قاسم وغيره، أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خيرة خلق الله. وقد ذكرت لكم في المجلس الماضي أثر عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي فيه التأكيد لهذا المعنى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، أي واذكر يا أيها الرسول الكريم، ذكرهم واذكر لهم قولهم وقول آبائهم لما عاقبتهم بالتيه جراء معصيتي، ومع ذلك مددتهم بنعمي وبالمن وبالسلوى وظللت عليهم الغمام، ومع ذلك لم يرضوا بهذا، بل قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هم قد أوتوا ماذا؟ قد كان لهم المن والسلوى، وكان لهم هذا الحجر يشربون منه، فكيف يسمون هذا كله طعاما واحدا؟ أقول هذا سائغ في لغة العرب، فإن الطعام كان متكررا عليهم على صفة واحدة، فمن هذه الجهة صح لغة أن يسمى طعاما واحدا. هم لم يريدوا هذا الطعام المتكرر على هذه الصفة، وإنما أرادوا أمرا آخر. فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد. قبل أن أكمل التفسير، الآن هذا الخطاب يوجه إلى من؟ إلى موسى. الآيات إلى بني إسرائيل وللعامة، طبعا الرسالة للعالمين، لكن أول من يدخل في الخطاب هذا من؟ اليهود الذين هم بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ طيب هذا الفعل فعل من؟ فعل الآباء أم فعلهم هم؟ فعل آبائهم. طيب كيف صح أن يخاطبوا ويعاتبوا بفعل آبائهم؟ أقول إن توليهم لآبائهم ومدحهم لآبائهم يلزمهم بأفعال وأقوال آبائهم. هم كانوا يمدحون آبائهم أنهم أهل علم وأنهم أبناء الأنبياء وأنهم وما كانوا يتبرؤون منهم ولا من فعالهم هذه على الأقل، فحينئذ صح أن ينسب الفعل أو أن يعاتب بالفعل من؟ أن يعاتب بالفعل الأبناء. وفي هذا أصل ظاهر من أصول السنة، وهو أصل ماذا؟ تبرع من المولى والبراء، هذا المعنى، الحاق الرجل بنظيره، وإلحاق الرجل بمن يواليه ومن يدافع عنه ومن ينصره، الحاق. هذا دليل على هذا الأصل، وهذا الأصل التشغيب عليه كثير في الآونة الأخيرة، لأنه لا يروق لأهل الإرجاء المعاصر. بعض الناس قد يأتيك ويقول: نعم أنا مع الفرقة الفلانية، أنا أخرج مع التبليغ، ذكر لله وكذا، لكن أنا لا أقول ببدع مؤسس إلياس. نقول: لا لا لا أبدا، ما ينجيك هذا الكلام، أين براءتك منه؟ أين براءتك من هذا الحلولي؟ أين تكفيرك له؟ أين معاداتك لقومه؟ أين معاداتك له وأنت تسير على الخطة التي رسمها لك، وأنت تسير على أحلامه؟ هو حلم بتفسير لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أخرجت يعني 40 يوم في السنة تخرجون يعني تعتكفون، أنت تسير على أحلامه وتطبقها، أين البراءة منه؟ وأين البراءة من اعتقاداته وأقواله الفاسدة؟ فالمقصود أن هذه الآية فيها بيان لهذا الأصل. يقول ربنا: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يقول الحسن البصري رحمه الله: كانوا أهل حراثة، كانوا فلاحين، فاشتاقوا لعادتهم، كانوا يأكلون البصل والقثاء، وكانوا يأكلون البقل والعدس، فاشتاقوا لتلك الحالة، فسألوا نبي الله موسى أن يدعو الله عز وجل لهم بهذا. والبصل والبقل والعدس وهذا كله معلوم معروف، أما بارك الله فيكم، والفوم وفومها. ما المراد بالفوم؟ قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق يقوي بعضها بعضا أنه قال الفوم هو الحنطة، الفوم هو الحنطة. وكذلك قد أثر هذا عن الحسن وأبي مالك والسدي وغيرهم وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى أنهم قالوا الفوم هو الحنطة، هو الحنطة. هو الحنطة نعم من هذا الجنس. فبارك الله فيكم جنس السنابل. وجاء عن مجاهد، ثبت عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال الفوم هو الثوم، الفوم هو الثوم. وجاء من طريق جويبر عن الضحاك أنه قال الفوم هو الثوم. وجويبر فيه كلام معروف عند أهل الحديث، لكنهم قد مشوا روايته في التفسير عن الضحاك، كما قال أحمد وغيره من أئمة السنة. يقول أحمد له تفسير حسن عن الضحاك، وقال يحيى بن سعيد القطان تساهلوا في أخذ الحديث عن أقوام لا يرتضونهم في الأحكام، لكن تساهلوا في أمرهم يعني في التفسير ونحو هذا. وذكر من هؤلاء يعني يحيى بن سعيد القطان رحمه الله، ذكر من هؤلاء جويبر والليث وغيره وغيره. نعم، فمجاهد والضحاك قالوا الفوم الثوم. وقد ذكر أن في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وفومها قال وثومها وثومها. وقالوا هذه لغة معروفة في العرب، فأحيانا العرب بدل أن تقول معافير تقول معاثير أو نحو هذا، أنهم يبدلون بعض الأحرف بالثاء، هذا معروف في لغة العرب. وقراءة ابن مسعود في الحقيقة ينبغي الاعتناء بمعرفتها، لأنه إن قيل أنها إنما هي قراءة تفسيرية لا تلاوة، إلا أنها مبينة للعديد من الأحكام، حتى أن مجاهدا رحمه الله تعالى يقول لو قرأت بقراءة ابن مسعود لما سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن كثير مما سألته، لما سألته عن كثير مما سألته. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على صحة وجواز احتجاج بمثل هذه القراءة، لأنه إما أن تكون قراءة تلاوة حرف من الأحرف أو تكون قراءة تفسيرية، وعلى كلا الوجهين تكون حجة عند أهل السنة. نعم، فعلى هذا القول يكون الفوم الثوم. وبالإمكان الجمع بين هذين القولين بأن يقال أن الثوم اسمه جنس، فيدخل فيه عند إطلاق العرب له الحنطة، ويدخل فيه أيضا الثوم، وقد يكون من مطلبهم الثوم والحنطة والبصل وكل ما ذكر في الآية. الأمر محتمل، والجمع بين الأقوال المأثورة أولى من طرح بعضها ما دام الجمع متمكنا. طيب، يقول ربنا تبارك وتعالى قال يعني موسى عليه السلام قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بالذي هو خير. وهذا مثل كل من يستبدل السنة والآثار بغيرها من أقوال وآراء وسغارث الرجال وهذيان المعاصرين، هذا يجاب عنه بما قال نبي الله موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تتركون آثار السلف، تتركون أقوال الأئمة أئمة الدين، وتأخذون بزغارف وهذيان المعاصرين. أنتم قد شابهتم اليهود في هذا، بل هم قد فاقوا اليهود في هذا، إذ بدعوا وطعنوا في من يأخذ بأقوال السلف، نعوذ بالله من الخذلان. طيب، الذي سألوه يعني بنو إسرائيل كان أدنى من الذي أعطوه، وهم قد أعطوا المنة والسلوى، ونعم كما هو معلوم وكما مر ذكرهم. فما وجه كون هذا أدنى من ذاك؟ أقول بارك الله فيكم، وجهه ظاهر من جهتين. الجهة الأولى، يكفي في بيان فضل ذاك أن الله عز وجل اختاره لهم، أعني المن والسلوى. ويكفي في بيان هذه الجهة الثانية، في بيان فضل ذاك أن ذاك جاءهم بلا كد ولا مؤونة ولا تعب، أما هذا ما يأتي عادة إلا بالحرث وبالزراعة ونحو ذلك، فهو بلا شك أدنى من عدة جهات من ذلك الذي أعطوه. قال موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. ما المراد بقول موسى عليه السلام اهبطوا مصر؟ هل المراد بها مصر فرعون، أم المراد بها مصر من الأبصار؟ مصر من الأبصار الذي الذي أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور السلف أن المراد مصر من الأمصار، وهذا ظاهر من سياق الآية. يعني أنتم تريدون البصل والعدس، اهبطوا في أي مصر من الأمصار، ازرعوا يخرج لكم البصل والعدس. لكن أنتم كنتم في نعمة ما أعطيها كثير من الناس، كنتم ينزل عليكم المن، كنتم تعطون السلوى. نعم، أما ما تطلبونه فتجدونه في أي مصر، في أي مصر من الأمصار. وقد جاء في قراءة اهبطوا مصر، وعلى هذه القراءة يكون المراد من مصر هي ماذا؟ مصر المعهودة المعروفة. وهذه القراءة قد عرضها بعض القراء وغيرهم، حتى أن أبا عبيد زعم الإجماع على عدم جواز القراءة بها، لأنها مخالفة للمصحف ومخالفة للمشهور من القراءات، وتمحيص الإجماع قد يبحث فيه، لكن المعروف عن جمهور القراء هي هذه القراءة، القراءة المنونة، يعني اهبطوا مصر. بعض الناس يحتج بفضل مصر المعهودة بهذه الآية، ونسي أو تناسى قول الله تبارك وتعالى: سأريكم دار الفاسقين. ودار الفاسقين في هذه الآية من؟ هي مصر. وليس معنى دار الفاسقين أن هذه صفة لازمة لا تنفك عن مصر. الدار إنما تسمى بناء على أهلها، فإن كان المقيمون فيها كفار سميت ديار كفر، إن كانوا أهل إسلام وشعائر الإسلام ظاهرة سميت ديار إسلام، وإن كانت شعائر الكفر هي الظاهرة سميت بديار الكفار، وإن كان من أهلها أو أكثر أهلها المسلمين، وإن كان أكثر أهلها من أهل الإسلام فإنها تسمى دولة أو ديار كفر، لأن الظاهرة في الشعائر إنما هو شعائر الكفر. نعم، فالمقصود بارك الله فيكم، وما ورد في بعض الأحاديث والآثار من ذكر فضائل بعض البقاع والبلاد، هذا لا يستلزم وجود الفضيلة لكل قاطن في هذه البلاد البتة، وما ورد من ذم لبعض البقاع والبلاد لا يستلزم الذم لكل ساكن وقاطن في تلك البلاد. فقد صح عن الأثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن إبليس جاء إلى الغوطة فطرد، وجاء إلى مصر فجلس وفرخ، فليس معنى هذا الذم لجميع أهل مصر أبدا، لا يفهم هكذا، بل الأمر كما قال سلمان رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله. لكن هذه الأخبار يستفاد منها عدة أمور، منها الإخبار عن غيبيات، وأن الخير يكثر مثلا في هذه البقاع، أو أن الشر يكثر في هذا البقاع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قرني الشيطان يخرج من أين؟ من العراق، وهذا من دلائل النبوة. في الفتن والمحن والفرق الجهنمية لا زالت منذ أمد الدهر تخرج من العراق. نعم، التي ذكرت في بعض الحديث نجد. وقد احتج بعض المشركين، أنا أنبه لهذا لأنه قد نتج عن فهم خاطئ خطير، احتج بعض المشركين على صحة دين الشرك ودين عبادة الأوثان بماذا؟ بالأحاديث التي وردت في فضل الشعب، احتجوا به على من؟ على مشايخ الدعوة. فجاء عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ورد عليهم، قال: هذا غير صحيح، استدلالكم هذا غير صحيح، كثير من البقاع انتشر فيها الكفر في زمن من الأزمنة، وقد جاء في فضلها ما جاء من الأحاديث، فهذا الفهم لهذه الأحاديث غير صحيح. أنه يفهم من هذا الحديث على مدى الدهور والأزمنة أن كل أو ما يفعل في هذا البقاع فهو حسن وهو صحيح، ودليل صحته ورود الفضل لهذه البقعة، هذا الفهم فهم تالف فاسد. نعم، يقول ربنا تبارك وتعالى عن نبيه موسى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. ماذا كان نتيجة هذا العتو وهذا الاستكبار وعدم الانقياد والطاعة لنبيهم موسى عليه السلام أعني لبني إسرائيل؟ ماذا كان نتيجة وعاقبة هذا؟ يقول ربنا تبارك وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لماذا هذا؟ لماذا باءوا بالذلة والمسكنة؟ ولماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ الذلة هي الذلة معلوم، المسكنة ما هي المسكنة؟ يقول أبو العالية فيما ثبت عنه المسكنة أي الفقر، ويقول السدي وإنما المراد فقر قلوبهم، فهم أذلاء وإن كانوا كثرة، وهم قد تلبسوا بالذل وقد تلبسوا بالمسكنة، وإن كان عندهم مال وإن كان عندهم ما عندهم، فهذا لازم لكل من كان على هذه الصفة من بني إسرائيل العاتين المستكبرين عن طاعة الرحمن، بل كل من مال إلى معصية الرحمن وطاعة الشيطان فقد تلبس، قد تلبس بالذل، كما قال الحسن رحمه الله إنهم لفي ذلهم وإن هملجت عليهم الحصون وإن كذا وإن كذا، أو كما قال رحمه الله يشير إلى بعض فساق الأمراء ونحوهم. فالمقصود بارك الله فيكم الله عز وجل عاقبهم بصنيعهم وبفعالهم هذه أن ضرب عليهم الذلة والمسكنة. يقول الحسن مبينا شيئا من هذه الذلة والمسكنة التي ضربت على اليهود، قال لقد أدرك خيار هذه الأمة اليهود وإن المجوس لتسبيهم وتأخذ منهم الجزية. هذا من ذلهم ومن مسكنتهم التي ضربت عليهم، حتى المجوس قد أذلوهم وقد أخذوا منهم الجزية. فالجزية تؤخذ على وجه ماذا؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي ذليلون. الجزية تؤخذ على هذا الوجه، لا تؤخذ على وجه الضمان الاجتماعي والكفالة الاجتماعية. لا تسوى الجزية مع الزكاة كما يسوي بعض الزنادقة اليوم كحسونة هذا مفتي سوريا أو بعض العلمانيين وغيرهم، يقول لا نحن نأخذ الجزية لا إهانة لأهل الكتاب أبدا، هذا ضمان اجتماعي، فنحن نأخذ من المسلم زكاة مثله نأخذ الجزية من الـ الذمي. لا أبدا، هذا باطل وهذا بهتان، بل هم يؤخذ منهم الجزية على وجه الذل حتى يعرفوا حقيقة الشرك وحال المشركين في الدنيا وفي الآخرة. فالمقصود نعم قد ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب. يقول سعيد بن جبير استوجبوا سخطا من الله، فالله عز وجل غضب عليهم وسخط عليهم. لماذا؟ يقول تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أي أن هذه العقوبات ترتبت عليهم جزاء وفاقا، جزاء ونتيجة لأفعالهم وعصيانهم وعتوهم وتمردهم. ومن شدة تمرد هؤلاء ما جاء بيانه في أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الطيالسي بسند جيد، قال إن بني إسرائيل كانوا يذبحون 1000 نبيا في اليوم ثم تقوم أسواقهم في آخر النهار، يذبحون الأنبياء ثم يذهبون يبيعون ويشترون وكأن شيئا لم يحدث ولم يقع. انظروا إلى عتو وقسوة قلوب هؤلاء، نعوذ بالله من الخذلان. وقد أخرج أحمد غير مصروف في مسنده بسند ظاهره الحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. وبارك الله فيكم وذكر وممثل من الممثلين وذكر ثالثة. إيش يعني ممثل من الممثلين؟ الممثل هو المصور وقد ثبت لعن المصورين في أحاديث كثيرة وعديدة غير هذا الحديث. فالتصوير من عظائم ومن كبائر الذنوب. والتصوير الذي نتكلم عنه هو التصوير الذي يعرفه العامة والخاصة، فكل ما سمي تصوير فهو شامل لهذا النصوص، سواء كان نحتا أو رسما أو فوتوغرافا أو أي شيء من نحو هذا كله يسمى تصويرا. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد أن بين عتو هؤلاء القوم وهو يعدد عليهم نعمه وآلاءه، وفي هذا تحريض لهم إلى ماذا؟ المبادرة للتوبة وإلى الإقلاع عما هم فيه من الكفر. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن اليهود وهؤلاء الكتابيين ليسوا كلهم على درب واحد وعلى طريقة واحدة، وليسوا كلهم في حكم واحد. فقال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون أي كلامنا الذي مضى وأحكامنا التي ذكرت هي في اليهود الكفار العاتين العاصين لنبيهم، أي النبي الذي كان في زمانهم. أما الذين آمنوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا، من المراد بالذين هادوا؟ اليهود. ولماذا سموا بالذين هادوا؟ أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن مسعود رضي الله عنه قال: أنا أعلمكم لماذا سموا بذلك، هذا لقول نبي الله موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك. طيب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، النصارى لماذا سموا نصارى؟ قال ابن مسعود في الأثر نفسه: لقول نبي الله عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله. نعم، فلأجل هذا سموا بالنصارى. الذين هادوا عرفناهم، والنصارى عرفناهم. من هم الصابئون؟ قال تعالى: والصابئين من آمن بالله الآية. من هم الصابئون؟ قد تعددت أقوال السلف في تعريف الصابئين، فقال الحسن رحمه الله: هم قوم يعبدون الملائكة. وقال الضحاك والسدي وأبو العالية: هم قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى: هم قوم لا كتاب لهم، لم يشركوا بالله قط. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: هم قوم لا دين لهم، لا مجوس ولا يهود ولا نصارى، قوم لا دين لهم. وقد اختلف أهل العلم في الترجيح بين هذه الأقوال، فالذين رجحوا قول الضحاك وأبي العالية ومن وافقهما ذهبوا إلى أن الصابئين تؤخذ منهم الجزية، لأن في قول الضحاك وأبي العالية أنهم قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، وهذا هو قول إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، فقد كان يذهب إلى أن الجزية تؤخذ من الصابئين. ومن رجح خلاف هذا لم يرى أن الجزية جائزة لهم ومشروعة في حقهم، لأن الجزية على الصحيح إنما تشرع لأهل الكتاب ومن ألحق بأهل الكتاب كالمجوس، كما ورد في الأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. طيب، إيش الراجح من هذه الأقوال؟ في الحقيقة كل قول من هذه الأقوال هو صحيح باعتبار إخبار المتكلم عن بعض أحوال من يسمى بالصابئين. فبعض من يسمي أنفسهم أو من يسمى بالصابئين هم يعبدون الملائكة، فجاء الحسن وقال: الصابئين الذين يعبدون الملائكة. وبعضهم لا كتاب لهم لكنهم لم يشركوا قط، فجاء ابن وهب وقال: هم الذين لم يشركوا وليس لهم كتاب. وهكذا، فهذه الأقوال فيما يظهر يعني صحيحة، وإن كان بعضها قد يكون أقرب من بعض. فبعض المفسرين قد رجح قول مجاهد من جهة ماذا؟ قالوا: المعهود عند العرب أن الصابئ من لا كتاب له، لأجل ذلك كان كفار قريش يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بالصابئين، الصابئين. والعرب في تلك الحقبة يسمون كل من أحدث دينا غير معهود بالصابئ، صبئ فلان. فلأجل هذا، لأجل هذا بعض المفسرين رجح هذا القول على غيره، والله أعلم. لكن المراد بالآية من؟ الذين لم يشركوا، الذين لم يشركوا بالله شيئا. طيب، يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ماذا مآلهم؟ قد ذكر ربنا تبارك وتعالى أن مآلهم الأجر والثواب، وأن لا خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما تركوا في الدنيا لما يرونه من الفضل والثواب إذا انتقلوا إلى مآلهم ومصيرهم. فهذه هي عاقبة الذين هادوا، وعاقبة النصارى، وعاقبة الصابئين. هل هي عاقبة كل اليهود وكل النصارى وكل الصابئين؟ الجواب لا. قال ربنا تبارك وتعالى: من آمن بالله، بهذا القيد. وما معنى هذا القيد؟ أخرج ابن أبي حاتم والطبري بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من آمن، أي من وحد، هذه عاقبة من؟ الموحدين. أما أهل الشرك فعاقبتهم النار بإجماع أهل العلم. طيب، قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن أنه قال: قد نسخت هذه الآية الآية الأخرى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله نسخت هذه الآية الآية الأخرى؟ الجواب: ليس مراده النسخ الخاص الاصطلاحي الذي هو رفع حكم بحكم آخر متراخ عنه كما يعرف أهل الأصول، لا لا، المراد أنه قد فسرته وبينته ووضحت مزيد إيضاح ومزيد تفسير. يا أبا آية، الآية الأخرى، إيش الآية الأخرى؟ إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أي بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن ظان أن من استمر على يهوديته أو نصرانيته أو على صبئه أنه يكون من المؤمنين أو من الناجين في الآخرة، لا لا لا لا، تلك الآية توضح وتبين المراد أكثر وأكثر في هذه الآية. فالإخبار في هذه الآية عن هؤلاء القوم هم لمن كان في أزمنة أولئك الأنبياء، أما بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر كما قال هو عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أهل النار، إلا كان من أهل النار. وقد صحح ابن تيمية في سبب نزول هذه الآية أن سلمان الفارسي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان معهم من أهل الكتاب وكان فيهم عبادة وزهد، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، أي أن من كان منهم متبعا لشريعة نبيه ولم يحدث شركا ولا بارك الله فيكم كفرا، فهذا ممن يدخل في قوله تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد كان يوجد في بعض أهل الكتاب بقية على التوحيد الخالص، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فما قتهم كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هؤلاء الذين كانوا على التوحيد الخالص كورقة ابن نوفل رضي الله عنه ورحمه وغيره من أهل التوحيد، من إخواننا أهل التوحيد، فهؤلاء هم الذين تنطبق عليهم هذه الآية. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أي واذكر يا أيها الرسول الكريم، اذكر لهم إذ أخذنا ميثاق آبائهم. وما هو الميثاق الذي أخذ عليهم؟ الميثاق الذي أخذ عليهم قد بيّنه الله عز وجل في الآية الأخرى، وهي قوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، الآية. وقد صح عن عبد الرحمن بن زيد أنه فسر هذه الآية بتلك، وهذه طريقة لطيفة معروف بها عبد الرحمن بن زيد، وأبوه هو زيد بن أسلم تابعي، وجده أسلم أيضا تابعي، وهو من طبقة تبع التابعين، وهو معروف بتفسير القرآن، وغالبا ما يكون تفسيره من هذا الجنس، يأتي للآيات المجملة التي تفسرها وتفصلها آيات أخرى فيفسرها بتلك. وهذا يبين غلط من يضعف هذا التفسير ويرده مطلقة، يعني تفسير عبد الرحمن بن زيد، ويعلل رد تفسيره بأنه ضعيف، بأنه ضعيف، وهو نعم هو ضعيف الحديث، لكنه لا يروي حديثه. هو ماذا يفعل؟ هو يخبر من عنده، فما يصح أن تضعف أثرا بهذا الحال. نعم نعم، يقول تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. رفع الطور ربنا سبحانه وتعالى. وما المراد بالطور هنا؟ قد صح عن مجاهد وقتادة أن المراد بالطور هنا أي جبل، وقد قال مجاهد: كل طور في السريانية فهو الجبل، أي أنهم في لغتهم يسمون الطور جبلا، وليس المراد بالطور هنا الجبل الخاص الذي كلم الله عز وجل موسى عليه، لا، ليس المراد به هذا على قول مجاهد وقتادة وغيرهما من المتقدمين. وقد جاء عن ابن عباس أنه الطور الخاص، لكنه لا يثبت. وأعلى شيء في المسألة أثر مجاهد رحمه الله تعالى، ورحم الله سفيان القائل: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. هذا الجبل الذي هو الطور رفع عليهم، مجاهد ماذا يقول؟ الطور في السريانية هو الجبل. وهل هذا يفيد أن في القرآن ألفاظ أعجمية؟ قد ذكر أهل التفسير في توجيه هذه الآثار والتي جاءت من هذا الجنس توجيهين، يعني قد جاء عن مجاهد في قول الله عز وجل الطور، وجاء بارك الله فيكم عن ابن مسعود أو غيره من السلف في قول الله عز وجل هيت، أي هلم، وفي قول الله عز وجل وأنتم سامدون، قالوا هذه اللغة بلغة كذا والمراد بها الغناء، بعض اللغات العجمية. فقالوا في توجيه هذا: وقد أخبر الله عز وجل أن القرآن ماذا؟ عربي، إن جعلناه قرآنا عربية، فكيف يوفق بين هذا وهذا؟ قد ذكر أهل العلم لهذا توجيهين: التوجيه الأول أن هذا مما جرى على ألسنة العرب حتى صار كلغتهم الأصلية، جرى على ألسنة العرب التخاطب بهذه الألفاظ حتى صار كأنه من لغتهم ومن ألفاظهم، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني وهو الذي نصره الطبري أن هذا مما توافقت فيه اللغات، واللغات قد تتوافق على بعض الألفاظ، والله أعلم، وكلا التوجيهين قريب، والله أعلم. قد رفع الله عز وجل الطور، لماذا رفع الطور عليهم؟ قد اختار كما قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فذهب موسى عليه السلام هو وهؤلاء 70 إلى ميقات الله عز وجل، وأمروا بارك الله فيكم أن يأخذوا التوراة، أن يأخذوا التوراة، فقالوا: حتى نرى الله علانية، حتى نرى الله علانية. فحينئذ رفع فوقهم الطور وقيل لهم: آمنوا، آمنوا، وإلا يقع عليكم هذا الجبل. فحينئذ خروا سجدا كما يقول السدي، وهم ينظرون من طرف أعينهم إلى الجبل خشية أن يقع عليهم. يقول تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، أي خذوا التوراة بقوة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي خذوها بجد. ويقول أبو العالية: أي خذوها بطاعة، أي خذوها وتمسكوا بها واعملوا بما فيها. قال تعالى: واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا، لكي تحققوا التقوى اذكروا ما فيه، أي اذكروا ما في التوراة. وكيف يكون التذكر لما في التوراة؟ يكون التذكر لما في التوراة، لما في كتب الله، بتدبرها وتعلمها والعمل بها، والعمل بها. فإن الكتب إنما أنزلت لي ليعمل بها. نعم، فمن لم يعمل بالكتاب ليس من أهل الكتاب، وإن لم يخطئ ألفا ولا واوا، وإن لم يخطئ ألفا ولا واوا. وقد جاء في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه الترمذي والنسائي في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أوانه، هذا أوان رفع العلم. فقال له زياد الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، وكيف يرفع القرآن وقد حفظناه؟ والله لنأمرن أبناءنا ونساءنا بحفظه. قال: قد ظننتك أنك من أفقه أهل المدينة، هؤلاء اليهود والنصارى أليسوا يحفظونه؟ أي أنهم يحفظونه حفظا ويقرؤونه تلاوة لا تدبرا، ولا يعملون بما فيه. فليست العبرة بإقامة الحروف والألف والواو دون إقامة الحدود. ومن علامات قرب الساعة ما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه حين قال: سيكون عليكم خطباء لا يخطئون بألف ولا واو، ولكن لا يقيمون حدود الكتاب. نعم، فهؤلاء هم أكثر منافقي الأمة، كما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في الكتب إنما أنزلت ليعمل بها. وإلا من أخذ بالكتاب وأقامه من حيث الحرف ولم يعمل به، هذا أو هؤلاء هم الذين اتخذوا كتبهم وراءهم ظهرية، هكذا قال الشعبي وغيره من السلف. وفي هذا إبطال للطريقة الخلفية عند كثير من المعاصرين في تحفيظ القرآن: احفظ احفظ احفظ دون تدبر، دون معرفة معاني. قد يحفظونك كتاب الله عز وجل في شهر، ما تترك ألفا ولا واوا إلا تقيمها من حيث النطق. وإذا سئل أحدهم ما الجوار الكنس، ما الصمد، ما يعرف. فهذه طريقة خلفية مخالفة لطريقة الصحابة رضي الله عنهم في تلقي العلم وفي حفظ كتاب الله عز وجل. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم، أي أعرضتم بعد ذلك، بعد هذه النعم وبعد ما وقع لكم مما وقع. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولكن الباب قد فتح إليكم ولكم مرة أخرى، فهذا النبي آمنوا به واتبعوه، يغفر لكم ما قد سلف. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أي واذكروا واستحضروا ما تعلمونه أنتم مما وقع للمعتدين من آبائكم في السبت. والسبت ما هو؟ السبت هو اليوم المعروف. وأصل السبت في اللغة القطع. يقال سبت الرجل شعره، أي استأصله وقطعه من رأسه. وسمي السبت سبتا، أو اشتق السبت من ماذا بارك الله فيكم؟ من قطع الخلق يوم خلق الله عز وجل الخلق في يوم السبت. وقيل سمي السبت سبتا لأنهم أمروا، أعني بني إسرائيل، بقطع العمل يوم السبت، أن لا يعملوا يوم السبت. طيب، يوم السبت ماذا جرى في هذا اليوم؟ جرى في هذا اليوم معصية عظيمة من هؤلاء المعتدين، وهذه المعصية عظمت إلى المبلغ والشأن التي بلغت. لأجل ماذا؟ لأنها انتهكت على وجه الحيلة. والحيلة في الشريعة خديعة، والخديعة هي أصل ماذا؟ أصل النفاق. فهم عظم الخطب فيهم وعظم ذنبهم لأنهم احتالوا في هذه المعصية. يقول أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى كما في كتابه إبطال الحيل: ومن أوضح الأدلة على بطلان الحيلة في الأحكام نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولعنته فاعلها. من ذلك ما حدثنا، ثم ساق بسنده الجيد كما يقول ابن تيمية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ثم روى بسنده، يعني ابن بطة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود يحرمون شحم الغنم ويأكلون أثمانها. قال ابن بطة: فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لعن اليهود باستعمالهم الحيلة بأكلهم الشحوم، لأن أكلها حرام والحيلة حرام، والمستعمل لها في دينه إنما يخادع ربه ثم روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فقال إن عمه طلق امرأته ثلاثا وندم، فقال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا، قال فإني أتزوجها بغير أمره وترجع إليه، يعني محلل يريد أن يحلل هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما من يخادع الله يخدعه، هذا من الحيل، هذا من الحيل ومن جنس حيل اليهود، ومن جنس حيل اليهود، والإتيان بالمحرم على وجه الحيلة أعظم من الإتيان به صريحة. فإن مثل من يأتي المحرم على وجه الحيلة كمثل الرجل يحتال على الغلام، وهكذا قال الأيوب السختياني رحمه الله، قال يلعبون ويحتالون على الله كما يلعبون مع الغلام. فهذا هو حال، هذا هو حال المحتالين. يقول ابن بطة ألا ترى أن الله، الآن هو يدلل على بطلان وتحريم الحيل، يقول ألا ترى أن الله مسخ قوما قردة باستعمال الحيلة والمواربة في دينهم ومخادعتهم لربهم، مع أنهم أظهروا التمسك في تحريم ما حرم رب العالمين عليهم مع فساد باطنهم وقبيح مرادهم. ثم ذكر الآثار في بيان حيلة أصحاب السبت، وسوف يأتي بيانها إن شاء الله تعالى، تفصيل القصة أعني، في موضعه من الكتاب الكريم إن أمد الله عز وجل في العمر. والمقصود هنا أن عاقبة احتيالهم كان ماذا؟ عاقبة احتيالهم أن قال الله عز وجل لهم كونوا، وهذا أمر كوني، كونوا قردة خاسئين، خاسئين أي صاغرين دليلين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف. وقد قال ابن عباس قتادة والحسن السدي وغيرهم من السلف، وهو قول عامة السلف، قالوا بأن هؤلاء قد مسخوا، قالوا بأن هؤلاء قد مسخوا، فصار شيوخهم يعني المعتدين صار شيوخهم خنازير، مسخوا خنازير، وشبانهم صاروا ماذا؟ قردة، صاروا قردة مسخ، نعم صاروا مسخا حقيقية. وقال ابن عباس ولم تمضي ثلاثة أيام حتى أهلكوا. فالمسخ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسل، كما في حديث مسعود في صحيح مسلم، لا ينسل لا يتناسل ولا يدوم أكثر من ثلاثة أيام إلا ومات وهلك، فهؤلاء أيضا هلكوا. وما جاء عن بعض السلف فهو قول قد انفرد به مخالفا لشيوخه ولأقرانه ولم يتابعه عليه أحد، يعني القول بأن المسخ هنا إنما كان مسخا معنويا لا ماذا؟ لا حقيقية. هذا القول الذي قاله بعض السلف قول انفرد به وهو مخالف لشيوخه، لقول شيوخه من الصحابة رضي الله عنهم ولقول أقرانه من التابعين رحمهم الله تعالى، ولا أحد من المفسرين من أهل السنة بعده قد قال به، فهو تأول ضعيف مردود بالآثار ومحجوج بها. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أن ذكرهم عاقبة أولئك القوم، وفي مضمون هذا ماذا؟ في مضمون هذا التحذير، احذروا كيف أني مسخت هؤلاء وعاقبتهم لما ارتكبوا تلك المعصية، فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهم من العقاب إذا خالفتم أمر رسولي ولن تتبعوه عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى عن هذه العقوبة التي نزلت بهم فجعلناها، الضمير راجع إلى العقوبة المسخ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك، قال فجعلناها أي العقوبة نكالا، قال ابن عباس أي عقابا رضي الله عنهما لما بين يديها، قال أي لما هو حاضر عندها من يعني من القرى ومن الناس الذين حضروا هذه الواقعة في ذاك الزمان. وما خلفها قد يطلق في العرب قول الرجل أو قول القائل خلف فلان أو وراء فلان، والمراد المستقبل، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وما خلفها أي وما يأتي بعدها أو ما هو بعيد عنها من القرى، كل هؤلاء ماذا يستفيدون من هذه الواقعة؟ يقول ربنا تبارك وتعالى وموعظة للمتقين، يوعظون لما يرى الناس حالة أهل الحيل ما هو ومآلهم كيف آل، خافوا الله عز وجل وابتعدوا عن معاصيه وحذروا أشد الحذر من الحيل. لأجل هذا قد اشتدت كلمة أهل السنة وأئمة السنة على أهل الرأي المحدث أصحاب الحيل، كأهل الرأي يعني أبا حنيفة وأصحابه، لأنهم ماذا؟ لأنهم أهل رأي. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وذكر له أصحاب أبي حنيفة وتعجب بما يقولون في الحيل، فقال رحمه الله: يبطلون الأيمان بالحيل. قال الله: لا، ولا تنقضوا الأيمان، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال أحمد: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه، عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، إلى الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى أحلوه. وقال رحمه الله عنهم، عن أهل الرأي: يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سهل بن عبد الله التستري: من أفتى الناس بالحيلة فيما لا يجوز يتأول الرأي والهوى بلا كتاب ولا سنة فهذا من علماء السوء. وكثير من المعاملات اليوم هي في الحقيقة التي تتعلق بباب القروض وباب ما كان من هذا الجنس، هي في الحقيقة ماذا؟ هي حيل في انتهاك الربا، هي حيل في انتهاك الربا، ومؤداها هو الربا، وهي في الحقيقة أعظم من الربا، لأنها إتيان للربا على وجه الحيلة، فهذه أعظم من الإتيان الصريح للربا، وكلاهما محرم وكلاهما عظيم. فالمقصود أن الحيل محرمة في شرع الله عز وجل، ومن أخذ بها فقد تشبه باليهود. فلأجل هذا وغيره اشتدت كلمة أئمة أهل السنة على أبي حنيفة وأصحابه لقولهم بالحيل ونقضهم للسنن والآثار. وابن بطة رحمه الله تعالى إنما صنف هذا الكتاب ردا على رجل من أهل الرأي، هذا الرجل من أهل الرأي أفتى بحيلة فيها تلاعب بالفروج وإباحة لفرج محرم في كتاب الله عز وجل وأثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمه الله بناء على حيلة، فصنف هذا الكتاب وسماه إبطال الحيل. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. بخصوص الشراء في حيل شراء أجهزة قسط من قسط تفصيل.